بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا فاستواه وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله يا مولانا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ما ضل صاحبكم وما غوى ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا الله. الله الله الله. علمه شديد القوى Oh. إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى أنا واخد بالي إذ يغشى السدرة الله يا مولانا، الله يكرمك يا حاج. الله الله الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله سيدنا؟ الله الله الله الله يا مولانا. تلك إذا قسمة ضيزى الله يا مولانا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر الله أكبر. تلك إذا قسمة ضيزى يا حاج. الله يكرمك. وصلى على إن الذين لا وما لهم به من علم وما لهم به من علم وما الله يكرمك. الذين يجتنبون الله الله الله. إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون الله يا مولانا. لا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. سبحان القادر. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا الله يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله يكرمك. صل على رسول الله. معلش انا بكيت عباء شويه بقى معلش احنا بنتصرف علينا ايه؟ دهنيه كلها بلدي. أفرأيت الذي الله يكرمك يا حاج. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان Thank you. الله يا سيدنا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوي فوشيها ما وشي فبأي آلاء ربك تتماري يا ميل يا مولانا الله يكرمك الله الله الله هذا نذير اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا هذا نذير من النور الأولى أزفت الآزفة كده الله الله الله الله يا مولانا ليس لها من دون الله كاشفة الله الله أفمن هذا الحديث تعجبون الله الله الله الله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا قتوبة الساعة الله يا سيدنا الله اكبر الله يكرمك يا حاج الله يقويك الله الله الله وإن يروا آية يعرضوا الله وكذبوا واتبعوا الله الله الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جعل منتشر الله يا سيدنا كمان يا سيد ليه خش كمان ثلاث مرات خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر هو في حد يعني يحصل حاجه ولا في بلاد يحصل ما هو سعيد هو مطعين الى الداع الله الله يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم وحدوه وحدوه لا اله الا الله كذبت قبلهم قوم نعم يا سيدي نعم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا الله يكرمك يا مولانا حتى النبي الله يكرمك الله الله اكبر.